فضيلة الشيخ، مع حسن الانتباه في ليلة الإسراء والمعراج، وقد سمعت من يقول أن هذه الليلة أفضل من ليلة القدر. الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بليلة الوسط من شعبان والاحتفال بليلة القدر لا بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، ما كانوا يحتفلون بهذه، لكن كانوا يجتهدون في العبادة وصلاة الليل والذكر في كل الليالي وفي كل الليالي، فإذا هو كتاب ولا يحصون ليلة دون ليلة إلا بالليل. الاحتفال بهذه المناسبات بدعة، ما أنزل الله من أمر، وتجد عند الذين يحتفلون بها من التقصير في الواجبات وارتكاب المحرمات الشيء الكبير، ويظنون ان هذه المناسبات تكفيهم وتدخلهم الجنه، انه لا احتفلوا بهذه المناسبات تكفيهم عن السلف وعن عمل السلف، وهذا من الشيطان والعياذ بالله، ولم يعلموا ان هذا هو اللي يبعدهم عن الاسلام ويبعدهم عن الجنه. اذا ما شافوا تبعد عن الله وعن رسول الله، تبعد عن الجنه، لأنه لم يشرع الله سبحانه وتعالى، فهي تبعد عن الله وعن جنته. نعم، فالواجب على من يقع في هذه الأمور أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يحصله التقليد الأعمى أو التعصب أو الطمع في ملاذ الدنيا، لا تأخذها من الأمور إلى أن يستمر على الرفاه، يستنقذ نفسه قبل أن يهلك وهو على هذه الحال. نعم. ما على هذا الدليل أنه تحمل ليلة القدر، ما على هذا الدليل، لكن ابن القيم له كلام لازم، أن في حق الرسول أفضل وفي حق الأمة ليلة القدر أفضل، الله أعلم. نعم، يقول ليلة القدر في حق الأمة أفضل من ليلة الإسراء، وفي حق الرسول ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، الله أعلم. نعم.